ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. سبقت يعني قلناها قبل الكون كله. واحنا قلنا زمان ان كلمة سبقة وكلمة حق وكلمة وقع. لقد حق القول، سبقت كلمتنا، يبقى سبق اي لتحديدها قبل الحدوث، ووقع ساعة الحدوث، وحق هي حق إذن حق ان اقضي بقدرتي، وحق ان تقع عليهم بعملهم. يبقى الاثنين الثلاثة ملتقين ويا بعض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمة؟ انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. قضيتين اثنين، الرسل المنصورين والجند ايه؟ هم الغالبين. ولذلك اخذ اهل العلم والمعرفة من هذا ان اي صراع او صدام بين مسلمين وكافرين، ساعة ما تشوف النتيجة المسلمين انهزموا ولا انتصروا، ان انتصروا فاعلم ان قانون الجندية فيهم حق التزام وطاعة، وان انهزموا قل لهم شوفوا نفسكم خالفتم قانون الجندية في ايه عشان جالكم ايه، لانكم لو فضلتوا على جنديتكم ما كنتش انهزموا. وان جندنا اذا لما ينغلبهم يبقى معناها ان شرط الجندية ايه اختل فيه. وضربنا المثل في ذلك بأحد، اللي لم يمر على ان انتصرنا في بدر هذه المده وبعدين تحت المعركه في احد ولم يجرح رسول الله الا فيها، وما قالوش انه شاع النبات الا فيها، ورسول الله بينهم، يقول له ايه رسول الله بينهم؟ الم يخالفه امر الرسول؟ الرماه خلفه ولا ما خلفوش؟ خلفهم. طب لو انتصروا مع المخالفه لهان امر رسول الله فيهم. اذا فالمسلمون المتخاذلون عن قانون الجندية هم الذين نالوا والاسلام انتصر. الله. نعم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك الرسل متأكدة هذه المسألة، نعم مسألة مش عايزة فيها نقاش. طب موسى حيخرج ببني إسرائيل من مصر، وخرج فأتبعه فرعون بجنوده، فبص الناس كده شافوا فرعون وراه وشافوا البحر قدامه جاي يطبوا في البحر يغرقوا يوم يدرككم قوم فرعون. بس انا مش عايزه. قال ايه اصحاب موسى؟ انا لايه؟ لمدركون. مش عايزه كلام. كلمه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون خلت موسى يكذب الواقع اللي ممكن تحدث بعد ثانيه واحده. ده ورانا اهو. قال كلا بملء فيه. قال كلا ما يدركوناش. طب كلا ازاي؟ إن معي ربي سيهدين. يا لعبة. نعم. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين. يعني سيبهم دلوقتي. وإحنا قلنا سر السيبان إيه؟ كان يقدر ينصرهم من أول لحظة، إنما بده إيه؟ الشر يستشري عشان تكره الناس الشر. والمسلمين السابقين إيه؟ يتدربوا على المحن. يبقى حاجة من اثنين. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم بعدين فسوف يبصرون. انت هتشوفهم هم هي ايه وهم هيشوفهم. أفبعذابنا يستعجلون؟ وهم يقولوا بقى ما تجيب لنا اللي انت موعدنا به ده بقى اعمل مش عارف ايه. فبعذابنا ايه يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. آه القدر لما يجي عليهم اسمعنا نزل بالساحة، والساحة هي المكان اللي الناس يجدوا فيها المنفذ يتهووا فيه، والصبح هو الميعاد الحق للمعركة لمفاجأة المحارب. يفاجئ المحارب، يفاجئ المحارب في الصبح. ليه؟ لأنهم نايمين لسه مخضرين من النوم خذلانين. الله يبقى يفاجئون؟ لا. وكمان لا ملحظ مش ليه يقولكم في وضح النهار كده عشان حتى ما تقدروش تستدروا من الفضيحة. نعم. أفبعذابنا يستعجلون؟